بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. تعالى علم القرآن الشمس والقمر بحسبان والسماء Thank you. مرج البحرين يلتقيان قال الجار المليم أنتم أشد

What? أتاك حديث الغرام Oh! ما ليلة القدر تنزل